بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن الوضوء وأحكامه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتين بعد الوضوء، وقلنا لا مانع أن ينويهما هاتان الركعتين في أي سنة يصليها بعد أن يتوضأ، في سنة قبلية الظهر، قبلية الفجر، قبلية العصر، في تحية المسجد، أن ينوي معها سنة الوضوء وتندمج السنن مع بعضها. نصل إلى عنوان جديد وهو كتاب الصلاة، ويبدأ ببدايته قبل أن يدخل الصلاة الأذان، كتاب الأذان وما جاء في فضله أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، لو علموا فضل الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس هذه الفضائل كلها، فضل الأذان، المشكلة نحن سبحان الله اليوم يعني إذا بيأذن أو ما بيأذن ما بنحس عليه، ما بنسمع الأذان قبل ما نطلع بعد شوي أو كذا، يعني هذا في أشياء كثيرة تشغلنا عن الأذان. ونحن نعلم أنه كحكم فقهي لو كنت تقرأ القرآن الكريم وإذا أذن عليك أن تتوقف عن قراءة القرآن الكريم، القرآن بصير بعد شوي ما له وقت معين، فأنت تتوقف لتجاوب المؤذن. فنحن للأسف كلامنا ما بنقطعه إلا قالوا إذا كان كلام علمي، كان هناك درس فقهي، درس يتعلم فيه الناس، لا مانع أن يستمروا لأن هذا الدرس هو يعلمهم تلك الأحكام. أما إذا كان من كلام الدنيا يجب أن ننقطع عنه، ولا يرتفع صوتنا عندما يرفع الأذان، لأن إبليس لما يسمع الأذان يولي هاربا لا يستطيع أن يقف، ونحن مع ذلك نعينه بكلامنا ونتحدث بأمور الدنيا وننسى الأذان كله. يسمح للإنسان أن لا يجاوب المؤذن في أمور خاصة، يعني مثلا إذا كان في قضاء حاجة ما في عندك إجابة للمؤذن، إذا كنت في الحمام ما في عندك إجابة للمؤذن، إذا كنت عم تأكل شوف الأمور الشخصية رب العالمين سامحنا فيها، أما الأمور الدينية لا، أمور شخصية شو عم تأكل الله لا تقطع أكلك، تابع طعامك وما في أي مانع، لا يوجب عليك أن تجاوب المؤذن. أما قد تقرأ القرآن أنت في عبادة، اترك هذه العبادة لحظات إلى أن تتمم العبادة التي الآن هي أولى منها، كل واحد كل شيء له مكانه. فهنا قال: لو يعلم الناس ما في النداء، هم لا يعلمون هذه الأحكام، ما في النداء من الثواب، ما في النداء من العطاء، ما في النداء مما جعله الله أثناء الأذان، لأن الدعاء لا يرد أثناء الأذان، لكن أنت عليك أن تكون متواصلا مع الله في تلك اللحظات. لو يعلم الناس ما في الصف الأول في الصلوات، طبعا الصف الأول مقصود به التبكير، أن يأتي إلى الصلاة باكرا، مو أنا جيت والله آخر واحد وقفت أول واحد حصلت الصف، أو ما حصلت شيء، أنت حصلت اللي إجا بكير، لأنه قد يأتي إنسان أول واحد ويوقف آخر صف، أخذ ثواب صف أول. بوشي يعني المقصود به أن أقف في الصف الأول، ربما نأتي نتزاحم عليه معناته، نجي نروح نشد الواحد لروح واحد في محله، أنا أخذت ثواب الأول، لا، الأول المقصود به من أتى بتلك النية مبكراً، ولو وقف في آخر المسجد أخذ ثواب الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال لو كان يعرف الفضل لو وقفوا كل النهار، حيو انا بكره بوقفون نضرب قرعه بيناتنا، مين يوقفوا عند اجي قبلك، انا وقف اخذ الصف الاول. لو يعلموا، لكن الناس يعني منشغله في دنياها. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير الى الصلوات، ان ياتي الى الصلوات مبكرا يتسابق مع الاخرين ليحصل هذا الثواب، لاستبقوا اليه. كل واحد كان يعني شلون لما في بيعة وتجرة وربحة وكذا بتلاقي جاي قبل الموعد بساعة بيستنى، أما بالنسبة للأمور الدينية بنبقى شوية يعني ما هي مشكلة، الله غفور رحيم والله بيعطي الثواب ولو قصرنا، لكن هذا التفكير خاطئ. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة المقصود بها صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، الأوقات المظلمة لما يأتي بها الإنسان إلى بيت الله ينير له طريقه ودربه يوم القيامة. من جاء في هذه الأماكن في هذه الأوقات المظلمة قال جعل الله له بدلا منها نورا يمشي به يوم القيامة بين الناس، بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلمون ذلك قال لأتوهما ولو حبوا. حبوا زحف يعني. قال مريض تعبان ولا تتحجاج. ولو زحف. لو يعلم فضل هذه الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كلكم يعلم في آخر حياته في مرض الوفاة. لما اشتد عليه المرض في بداية الأمر كان مرض عادي، بعدين كل يوم كان يزداد. لما وصل مرحلة يقول أريق علي من الماء فإن للموت سكرات، وصل بالأخير لمرحلة ما عاد يحسن يقوم أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرضه ينادي للصحابة، بيته في المسجد كما تعلمون المكان مدفون فيه الآن، فكان ينادي للصحابة فيدخل علي، يدخل المقربين بما في يعني حرج، يدخل إليه فيستند عليهما على اثنين رجلين ويذهب للصلاة، صلاة الجماعة وهو مريض. وصل بعدين مرحلة قال سيدنا علي كانت تخط قدماه في الأرض، تخط ما عاد يستطيع يحمل رجل ويحط رجل، نحط إيدين على الطرفين وجريعه تزحف في الأرض، ما عنده قدرة أن يحمل القدمين فتخط في الأرض خطا، في الأخير انتهى، ما عاد يحسن حتى ولا يستند على الصحابة، فيقول لهم احملوني إلى الصلاة، احملوني. يا جماعة نحن شقد بنعم يعني اليوم ما في مرض الحمد لله، ما اعتمدنا حجة أمام الله. فيأتي الصحابة يحملوه، شيلوا سندوه تسليل، يستلقي خلف أبو بكر ويصلي أبو بكر إمام، ثم يحمل النبي إلى البيت مرة ثانية، يحملوه حملا إلى صلاة الجماعة، مو للصلاة مش بس يصلي للجماعة ما يتركها. ويقول لو يعلم الفضل لأتوهما ولو حبوا. أنا رأيت رجل أتى إلى الصلاة، يعني يا أخي قبل ما يوصل للصلاة بده ساعة، يعني والله يا إخواننا الخطوة يعني أصغر من القدم اللي عم نمشيها نحن، عم يمشي فيها هيك، ركزته معه مريض عاجز يعني ما هو كبير في العمر، شاب لكن مريض، قلت سبحان الله هذا شقد ثوابه أكبر من نحن عم نجي ونمشي وغير الدين رنقل وكذا، فهذا الثواب لو يعلمه الناس. الآن ستمر معنا بعد أيام أحاديث كثيرة عن هذا الباب، لأتوهما حبوا، لأتوهما زحفا، لأتوهما، طيب معناته معناته شقد الفضل كبير عند الله حتى فعلوا هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة عبادته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.